الشيطان الرجيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يماهون في الساعة لفي ضلال بعيد. الآيات التي قبل هذه الآية وهي قول الله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. في الآيات التي قبل هذه الآية بين الله تعالى أن التفرق وعدم الاختلاف والاختلاف في دين الله أمر يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى مقت الله تعالى وغضبه وأن المشركين واليهود والنصارى وجميع من غير وبدل وخالف ما جاء به الرسل وما أنزل الله تعالى من الكتب هؤلاء ما أقاموا الدين ولكن تفرقوا فيه وذلك لأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء والهداية بيده والأمر أمره فمن شاء الله تعالى له الهداية هداه واجتباه ومن أراد الله تعالى له الرواية ضل. فهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا كبر عليهم ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة إلا إلى دين الله الحق وإلى ما جاء به الأنبياء قبله من إفراد العبادة لله والخلوص له وعدم الشرك به ولكن هؤلاء المشركين كبر عليهم ما يدعو إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى وما تفرقوا أي ما تفرق هؤلاء الذين استوطنوا على الكفر وظلوا على الشرك وخالفوا رسول الله وما جاء به ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم علموا أنه رسول الله حقا لأن التوراة والإنجيل وجميع الكتب السماوية أشارت إلى ظهور هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه يظهر في آخر الزمان. بل إن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على كل رسول وعلى كل نبي أنه متى ما ظهر نبي آخر الزمان يجب عليهم أن يؤمنوا به. من الذي يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول وقومه، النبي ومن معه. ولذا قال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أما بقية الرسل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق وقال: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. هذا الرسول هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يجب على موسى أن يؤمن به. الضمير يعود إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرن، يعني أن نبوته قد أن نبوتهم انتهت بمبعث رسول الله، وأن رسالتهم انتهت بمبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن اليهود النصارى الذين هم أهل الكتاب ما تفرقوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، علموا أن هذا النبي حق. أخبر الله تعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. التوراة الإنجيل وضح كل واحد منهما صفة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تفرقوا واختلفوا لأي غرض. كأن سائلا يسأل: لما وقع هذا الاختلاف ولما وقع هذا التفرق؟ تولى الله جل وعلا بيان ذلك، فقال الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغوا، حسدوا، استكبروا، ضلوا سواء السبيل. على العرف رسول الله، ولكن قالوا هو نبي الأميين. وقد قلت لك غير ما مرة في هذا المجلس أن يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع الذين كانوا هاهنا في المدينة ما سكنوها إلا لأنهم يتحينون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما سبقهم العرب وآمنوا برسول الله وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثالثة، بايعوه على أن يهاجر، أن يأتي إلى المدينة. أتى إلى المدينة لما رأى أولئك القوم من اليهود الذين جاءوا طيبة انتظارا للنبي، ملأ قلوبهم الحسد، الحسد ملأ قلوب، قالوا: هذا نبي أمين. فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقد والحسد والغل ملأ قلوبهم فمنعوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله تبارك وتعالى قضى بأنه لا يأخذ الأمة حتى يكون يوم القيامة فيحاسبهم ويجازيهم على صنيعهم الباطل، في موسوع الله تعالى أن يرسل عليهم الصيحة، أن يخسف الله تعالى بهم الأرض، أن يأخذهم الله تعالى بالطوفان، أن ينزل الله تعالى عليه الباس، أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك من قبلهم من الأمم. ولكن الله تعالى قضى أنه لا يعذب القوم ولا يأخذهم أخذ عزيز مستجد لأنهم كفروا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى يأتي يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين حاسبهم وجازاهم على صنيعهم وعلى كفرهم وعلى بعدهم عن الطريق السوي الذي ارتضاه الله تعالى. قال الله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم، لقضي بينهم في هذه الحياة الدنيا، فيدخل أهل الحق وأهل الاتباع والذين لم يتفرقوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يلينهم الله تعالى مرضاه، والذين ناووا رسول الله وكفروا به وعصوه يأخذهم الله تعالى في حال الحياة الدنيا أخذ عزيز مقتدر كما أخذ قوم نوح وكما أخذ قوم موسى. فإن الله تعالى عجل لهم العقوبة في الدنيا، ولكن الله تعالى قضى وأخبر ووعد وهو الذي لا يخلف الميعاد أنه يأخذهم يوم القيامة فيدخل أهل النار النار، ويدخل المشركين واليهود والنصارى والكفار الفجار يدخلهم الله تعالى نار جهنم خالدين فيها أبدا لأنهم مشركون، لأنهم كافرون، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أما أهل السعادة، أما الذين خالفوا الذين عصوا الله والحال أنهم آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولكنهم عملوا بعض الكبائر التي دخلوا بأسبابها النار، فإن الله تعالى يعذبهم في النار المدة التي شاء، وبعد ذلك يخرجهم الله تعالى إلى مرضاته وإلى جناته. لأن الله تعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من أشرك، لكن من كفر، لكن من ألحد، لكن من لم يصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فموعده يوم القيامة دخول النار. إذا بعث الله الأولين والآخرين فإن الله تعالى يبعث الخلق أجمعين، ويأمر الله تعالى بنصب الصراط وبإقامة الميزان، فيحاسب الله الخلائق، فمنهم آخذ كتابه بيمينه، ومنهم آخذ الكتاب بشماله، وإلى ما تجاوزوا على الصراط المستقيم كانت ثم كلاليب، هذه الكلاليب تأخذ هؤلاء البغاة الكفرة من اليهود والنصارى ومشركي هذه الأمة فتوقعهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها قال الله تعالى كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلام. أما أهل لا إله إلا الله الذين آمنوا برسول الله واقترفوا بعض الذنوب اقترفوا بعض المعاصي هؤلاء لا نحكم لهم بالنار ولا نقول إنهم لا يدخلون جنة الله ولا نقول إن العاصي الذي عصى الله معصية وارتكب كبيرة لا تؤدي إلى الشرك لا نقول إنه من أهل النار حتما وإنما نقول إن أمره بيد الله إن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب وإن شاء الله تعالى أدخله النار وطهره الله تعالى في النار وبعد ذلك أدخله جناته وأناله الله تعالى مرضاته لأن السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب ترى السارق ارتكب كبيرا من الكبائر اغتاب ارتكب كبيرا من الكبائر نمم ارتكب كبيرا من الكبائر هذه الكبيرة تخرجه من الملة لا تخرجه من الملة إلا إذا استحل السرقة حلال الزنا حلال اللواط حلال الغيبة حلال هذا كفر بأمر الله لكنه لم يحلل فأغواه الشيطان ووقع ومات وهو على هذا الحال وليس مشركا بهذا الشر بهذا الشر ليس مشركا يعني لم يأخذ حق الله الذي هو عبادة الله ويصرفها لغير الله وهذا الشر قاسي يا إخوان والله هذا الشر قاسي وعظيم وشديد الكثير لا يعرفه واسمعوها بصراحة يقع في الشر وهو لا يعلم أنه شر أما بلغكم أن عمر بن الخطاب ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب كان الخلفاء كان مع النبي في سفر وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يحلف يقسم بأبي وأبي وأبي يعني أنه فعل كما يفعل بعضنا اليوم وحياة أبيك وحياة راسك وجدك وعينك وشرفك ومكانتك عندي وحياة الكعبة والقبة وحياة فلان وفلان قتل بغير الله والله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله وبالله وتالله ورب الكعبة ورب نبينا محمد والذي رفع السماء بغير عمد والذي بسط الأرض والذي خلق الخلق والذي يحيي والذي يميت والذي أحيا والذي أمات والذي نفسي بيده والذي نفسك بيده من هو؟ الله لكن وجدك وعينك وحياتك والأمانة كان عمر يقول وأبي فلما سمع النبي عمر وكانوا في سفر نهر عمر زجر عمر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد كفر يعني خرج من الملة عجيب إذا قلت أبيك أنا كافر أنا مشرك أنا خارج عن الملة إذا قلت والكعبة، إذا قلت والأمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من قام حلفا بأمانة فليجدد إيمانه فليقل لا إله إلا الله. يا إخواني بالله عليكم، ألا يوجد منا من يقول والأمانة؟ ألا يوجد منا من يقول وشرفي؟ ألا يوجد منا من يقول حياتي؟ فإذا قال والأمانة عليه أن يقول لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. إذا قال والكعبة لا يحلف بالكعبة، الكعبة غير الله تعالى. لهذا قال النبي عمر يا عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. لما؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ السبب بين، السبب واضح لمن تعقل، لمن تعقل، لمن تفكر، لمن أراد الطريق السوي. يا إخوان إذا قلت والله أو بالله أو تالله أشهدت الله على أنك صادق، والله لا أشرب الخمر، يعني أشهدت الله العالم على أنني صادق بأنني ما لا أشرب الخمر وأنني ما شربت الخمر، والله ما سرقت ولا زنيت. المعنى أنني أشهد الله الذي يعلم الغيب الذي لا تخفى عليه خافية أنني ما شربت خمرا وأنني ما زنيت. وإذا قلت والله لا أذهب، بمعنى أشهد الله الذي يعلم السر وأخفى أنني لا أذهب ولا أخرج. لكن إذا قلت وجدك وعينك، العين تعلم الغيب، جدك يعلم الغيب، جدك يشهد بأنني صادق أو كاذب، وربما أن الجد ميت له عشرات السنين وهو في قبره. إذن عندما يحلف المرء بغير الله تبارك وتعالى فقد أنزل غير الله منزلة الله. إذا ذهبنا إلى القاضي إلى الحاكم، اتهم رجل رجلا وليس للمتهم متهم بينة، شهود الحضور يشهدون بأنه صادق، طلب القاضي من المتهم أن يحلف. قل أيها المتهم والله ليس لفلان علي شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أشهد الله المطلع العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية أن فلان ليس له شيء عليه. لكن إذا قلت وجدي ليس له علي شيء، بالله عليه جدي الميت يعلم أن فلان ليس له شيء عليه أو أن له شيء عليه، أن له شيئا عليه؟ لا. ولهذا الحلف بغير الله تنزيل غير الله العاجز القاصر الضعيف الجاهل الذي لا يعلم شيء مقام العليم الخبير. من هنا جاء الشيء، لهذا علينا أن نتفطر، أن نتيقظ، أن نعلم ما نقول. لا يقول قائل العلماء يقولون هذا، الفقهاء يقولون هذا، القضاة يحلفون بغير الله، عمل الخلق لا يكون حجة أمام قول رسول الله وأمام قول الله تعالى. من تمسك بالحق فهو المحق، ومن تمسك بالباطل كائنا من كان مهما بلغ علمه فإن ما هو عليه باطل مردود، وما جاء عن الله وعن رسول الله هو الحق والصواب. لهذا مجرد كلمة وأبي وأمي تعتبر سر أصغر، فكيف بمن سجد لغير الله، ركع لغير الله، نادى غير الله، استغاث بغير الله، كيف تقال هذا؟ مجرد وأبي أنكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بمن يقول إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي؟ أنا أكون في ثلاث بسيارتي، وإذا بي دخلت بين الجبال، ولما دخلت بين الجبال وإذا أنا في رمال وصحراء جرداء، لا مؤنس لا موقف لا أحد يعلم حالي. عندها أنادي غير الله، يا شيخ أحمد، يا شيخ محمود، يا زارع، يا مهدي، يا تباني، يا بالي، يا جلجلوسي، يا ملائكة الله، يا جبريل، يا ميكائيل، تعالوا انقذوني، تعالوا انقذوني. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، موتى غائبون، ناؤون بعيدون. الملائكة، ملائكة الله، يعلمون حالي ويأتون لإنقاذي. ميت له 20 عام 40 عام، له يوم واحد في قبري، أناديه تعالى وأنا في مهامي وأنا في صحراء جرداء، يأتي وينقذني ويخرج من قبري. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي: أين الله؟ أين الله يا عباد الله؟ هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن نهرب الله، أن نجل الله، أن نخص الله بما أمرنا أن نخصه به جل وعلا، لا إله إلا هو. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أنه عجل لهم العقاب وآخذهم الله تعالى في الدنيا، ولكن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فإذا كان يوم القيامة أخذهم الله أخذ عزيز مختلف، وأوقعهم الله جل وعلا في النار. في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما أهل الملة، أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله، هؤلاء من ارتكب منهم ما ارتكب من المعاصي الكبائر، الكبائر التي ما بلغت حد الشرك. يا جماعة، الشرك كلمة مذمومة لا نريد أن نسمعها ولا نحب أن نسمعها. وبعض من الناس يقول: لا يوجد الشرك اليوم، لا مشركون اليوم، من الذي يقول هذا الكلام؟ الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال في زمن النبي ولا قبل زمن النبي ولا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى تعود فئام جماعات من أمتي إلى عبادة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تعود فئام جماعات من هذه الأمة بسبب الجهل إلى عبادة الأصنام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أنيات دوس، أنيات جمعية، أنيات دوس، نساء دوس، رجال دوس، يأتون إلى ذي الخلقة صنم كان في زمن النبي، هذا الصنم يجدد ويحيى وهو موجود معروف في داوس. إلى ما كان آخر الزمان عاد الناس إلى الطواف، إلى الرف، إلى عبادة ذي الخلصة. عندها تقوم الساعة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما التمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، علمه رسول الله أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه. هذا ما يجب على العبد أن يعلم وأن ينجى ويلتمس جانب الله تعالى ويحذر الشرك ما أمكن إن شاء الله. ثم قال الله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. إن الذين أورثوا الكتاب من اليهود والنصارى، أما العرب فإنه كان لهم كتاب لأن لهم صحف إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام رسول له، لكن العرب غيروا وبدلوا قبل مبعث رسول الله وجهلوا كتابه ولم يبق لهم أثر. ولهذا وجد بعض عقلاء من العرب كورقة بن نوفل وغيره لما رأوا أن ما هم عليه في ضلال ذهب من ذهب منهم إلى اليمن وتهول، وذهب من ذهب منهم إلى الشام وتنصر، وأما البقية فظلوا على جاهليتهم يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن ويعبدون ويعبدون، وتركوا ما كان عليه إبراهيم وما كان عليه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جاء عمرو بن لحي لعنه الله وكان رئيس خزاعة، قبيلة من قبائل العرب تسمى خزاعة. فلما تولى عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه أمر الحرم، ذهب إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأوثان والأصنام، فأخذ صنم وأتى به إلى مكة وحمل العرب على عبادة الأصنام، فكان أول غاية عليه الوزر، وزره ووزر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. ولذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله تعالى أراه النار وهو في مقامه هذا. أراه الله تعالى النار ورأى عمرو بن لحي لعنة الله عليه، رآه في النار تدور به أخلاقه لأنه هو أول من سيب السواعد، ومن أمر بالبحيرة والوصيلة، ومن أتى بالأصنام فعبدت من دون الله. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أول ما بعث وإذا بالأصنام معلقة على الكعبة، الأصنام المعلقة على الكعبة عبدوها 360 صنم أحاطوها بالكعبة، على يمين الكعبة صنم وعلى يسارها صنم كساء ونائلة. كل قبيلة من قبائل العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لها صنم، هذيل لهم صنم، نقيف لهم صنم، بنوا الحيان لهم صنم، بنوا خزاعة لهم صنم، بنوا سهم لهم صنم. لا توجد قبيلة إلا ولها صنم تعبده. ولهذا وقف الله تعالى في السماء قبل ما العجل نظر الله تعالى إلى الخلق، فمقت الله الخلق جميعا. اليهود أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، ولكن اليهود غيروا بدلوا عرفوا اشتروا بآيات الله ثمن القليل. النصارى ضلوا. ولهذا نقرأ سورة فاتحة كل صلاة كل يوم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين النصارى. الله تعالى نظر إلى المجتمع، مقت الله المجتمع. وصف الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى العرب وإلى العجم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعدما بعث ظلت الأصنام على حال 13 سنة وهو يدعو إلى عبادة الله، إلى لا إله إلا الله، ويصلي عند الكعبة والأصنام فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. فلم يأمر النبي بتحصيلها، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالتها، إلى أن هاجر وأقام بالمدينة 8 أعوام. السنة 8 ذهب إلى مكة غازيا مقاتلا وليس معتمرا، معتمر، وإنما خرج محارب مقاتل مع 10,000 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة الأعلى، أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يدخل من أسفلها من ناحية المسفلة. استسلم القوم، ما لقي النبي بعد، أمنهم قبل أن يدخل. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأغلقه عليه فهو آمن، إلا نفر قليل أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءه. منهم رجل يسمى عبد الله لعنة الله تعالى عليه، كان دخل في الإسلام وارتد. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عاملا، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه خادما، فقتل الخادم. هذا عبد الله بن خفل، عبد الله بن خفل قتل الخادم. ذهب إلى مكة، اشترى قينات جواري مغنيات يشتمن رسول الله. ولهذا أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم عبد الله، دم عبد الله ابن خطر، وأمر بأن يقتل ولو كان معلقا بأستار الكعبة، وقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. انتهى رسول الله من الفتح، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة. ما همه أن يستولي على مكة؟ لا. ما هم رسول الله؟ هم رسول الله إزالة الأصنام، إزالة الأوثان. دخل الكعبة، وجد صورة تمثال لإبراهيم وآخر لإسماعيل مصور على الكعبة. من الذي صورها؟ قريش. لما بنوا الكعبة تمثلوا صورة إبراهيم، فصوروا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وبأيديهما الأسلام. أول ما بدأ رسول الله بأن دعا بدلو من ماء زمزم ومسح صورة إبراهيم وإسماعيل، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان يستخدمان الإسلام. أتى إلى الكعبة، أخذ ميل من حديد، صار يشير إلى هذه الأصنام التي كانت تعبد من زمن خزاعة، من زمن عم المحل لعنة الله تعالى عليه، مسلمة لتكون العبادة لله، ليكون الأمر لله. لأن الله تعالى يا إخوان، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لطاعته وإلا لعبادته، إلا لعبادته، إلا ليخص الرب جل وعلا الذي خلق الخلق يخص بأمر واحد فقط. هذا الأمر الواحد هو أن ما أمرنا به أو نهانا عنه هو لله تعالى. الله أمرنا بالركوع لا نركع لغيره، أمرنا بالسجود لا نسجد لغيره، أمرنا بأن ندعو لا ندعو غيره. أما أمرنا الله تعالى بأن ندعو يا جماعة الإسلام، أما قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، أليس هذا أمر؟ فهل يجوز أن ندعو غير الله من المخلوقين الغائبين الموتى الذين لا يسمعون ندعوهم وندعو الله تعالى بدعوى أن الله تعالى لا يعطي إلا إذا جعلنا واسطة، إلا إذا جعلنا وسيلة، إلا إذا جعلنا بيننا وبين الله من يعلم الله؟ يا جماعة هذا أمر لا يرضى الله، هذا أمر يدخل نار الله، هذا أمر يسبب مقت الله. الله تعالى قال ادعوني ادعوني أستجب لكم. ويقول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين نسأل يغضب. والله لو قلت لي يا أخ من فضلك كاس من دم وفر الكاس أعطيه مع الساعة يا عمر كاس من زمزم انظر اليه جيد ابيه هوس لم لا يكون يشرب لكن مجامل وفي كاس ثاني. صلينا صلاة العشاء يا عمر الا اخذ كاس زمزم. طيب خلينا نطول النفس قليلا تفضل. بعد قبل الخروج من المسجد يا عمر بالله وحدك كاس ترى وصلت معي يا أخي. أنت ما تأخذ بنفسك؟ أنت ما تعرف هذا زمزم؟ الله جل وعلا أعطيك يدين ورجلين وعينين، لما لا تأخذ بنفسك؟ لما تشغل الناس وعباد الله وخلق الله وهكذا؟ لكن اقرأ باب الله في كل حالاته وفي كل شؤونه، ودع الله تعالى جميع ما تقصد وجميع ما تريد، وانظر أيستجيب الله تعالى دعاك أم لا. ولعل قائلا يقول أنا أدعو فلا يستجاب لي، ندعو ولا يستجاب لنا لأننا أخللنا بالشروط، ولو لم نخل بالشروط لأعطانا الله. أنا أدعو الله تعالى وقلبي ساهي وقلبي غافل، أنا أدعو الله تعالى وقد غذيت نفسي بالحرام، غذيت نفسي بالحرام. ومن غذى نفسه بالحرام مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، إذا دعا الله تعالى لا يستجيب الله من. وقد قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى الاستجاب له، أنى بعد أن يستجيب الله تعالى له. إذا وجد السبب المانع لا يستجاب الدعاء. تخاصمت فتاتان جاريتان، جاريتان من الفتيات طيبة، عادت إحداهما على الأخرى فكسرت ثنيتها، كسرت الثنية. جاءنا من المكسورة إلى رسول الله: يا رسول الله نريد القول، نريد أن نسجد ثنية الفتاة التي تعدد وكثرت ثنية فتاتنا قصاص. هذا الأمر الشرع. القوم التمسوا منهم العفو، السماء قالوا لا ندفع الأرش، هذه السن ماذا نقص منها؟ ندفع الأرش دية. قالوا لا يا رسول الله، قدر الله حق قدري، ما قدر الله حق قدري، ظنوا أن الله تعالى لا يعطي إلا إذا سجدوا لغيره، إلا إذا ركعوا لغيره، إلا إذا دعوا غيره، فإذا دعوا غيره أعطاهم الله، إذا سجدوا لغيره أعطاهم الله، إذا ركعوا لغيره أعطاهم الله. أليس كذلك يا إخوان؟ بلى والله هذا هو الواقع وهذا هو الحال، هذا هو الواقع وهذا هو الحال. ولهذا تسمع البعض يقول مع سوء أدب مع الله: دزيتك على جدك ودز جدك على ربك، انا دزيتك على جدك يا حسين بن علي، دزيتك على جدك، هيا اذهب الى جدك ودز جدك على ربك. المساله مساله دز، المساله مساله خضوع، خضوع ذل لرب البريات، التماس من جل وعلا، ومن التمس من أعطاه، ومن سأل أعطاه. ونحن نحفظ حديث من الصغر، ولا زال الصبيان يحفظون هذا الحديث إلى اليوم. وصية النبي ابن عباس: يا غلام تعال وعلم كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، يعني فيما لا يقوى عليه إلا الله تعالى. والله وبالله وتالله لو كان النبي على وجه الأرض، موسى على وجه الأرض، عيسى على وجه الأرض، يا ثانية القوم إلى رسول الله: يا رسول الله ادع الله لنا، فيرفع النبي يديه ويدعو الله تعالى لنا. هذا رسول الله غير رسول الله، حي قادر صالح تقي، نادي إليه يا فلان ادع الله تعالى لنا، يرفع يديه يدعو الله تعالى لنا. أما بعد أن مات لا نقول له ارفع يديك وادعو الله تعالى لنا، ناتي الى انسان قادر: انا اريد ان استاجر شقه ينقص علي من قيمه الاجره 4000 ريال، يا اخي رجاء اقرضني 4000 ريال، حي موجود قادر يعطيني 4000 ريال، بالله عليك اذهب الى بقيع الغرقد الليله وأنا في حاجة إلى 10000 ريال، أتجول وأخذ أسماء الصحابة المذكورين في البقيع وأسماء التابعين وتابع التابعين، هيا أنا أختار بدل الصحابة، أختار الإمام مالك، خبر الإمام مالك، آتي إلى خبر الإمام مالك إمام دار الهجرة، يا إمام مالك يا إمام دار الهجرة أنا في حاجة إلى 5000 ريال، يعطيني 5000 ريال، يعطيني 5000 ريال، كما أن الله يعطيني ما شاء. والله أول من ينكر هذا هم الأئمة رضوان الله عليهم، التابعون رحمهم الله ورضي عنهم، أن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ورحمهم، سيد الخلق رسول الله، وهو الذي قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلاصة الكلام: وإن الذين أورثوا الكتاب من اليهود والنصارى الذين غيروا وبدلوا من بعد يعني من بعد الجيل الذي كان مع النبي لفي شك منه مريب متشككون غاوون ضالون لأن كتابهم قد حرق ولأنهم اشتروا به ثمنا قليلا ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث النبي العربي القرشي الهاشمي محمدا صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى هذا الكون بعدما امتلأ هذا الكون وهذا الكوكب ظلمة فينير الله تعالى به هذا الظلام ويبدد الله جل وعلا به هذا الغمام فبعثه الله رسولا ونبيا ومبشرا وهاديا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى له يا محمد ما قام الأمر على هذا الناس تفرقوا اختلفوا حتى الذين أورثوا الكتاب من بعد تشككوا فلذلك بجميع ما سبق ادعوا إلى الدين القويم إلى الصراط المستقيم إلى عبادة الله جل وعلا رب العالمين واستقم واستقم على دعوتك على أمرك على طاعتك على تبشيرك على إنذارك صلى الله عليه ادعو واستقم كما أمر وقل يا محمد آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمر لأعدل بينكم لا أعيب ولا أظلم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول بعض علماء التفسير إن هذه الآية فيها 10 أوامر ونواهي 10 أوامر ونواهي في آن واحد. ادعو يا محمد واستقم ادعو واستقم كما أمر استمر على هذا الهدى على هذا الهدى على هذا الخير الذي أنت عليه. هذه شهادة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ما هو عليه خير وهدى وتقوى ورضوان. هذه شهادة من الله وما عدا ذلك وما خالف ذلك فليس هديا ولا خيرا ولا نورا وإنما هو ضلال وغواه. ادعو واستقم كما أمر وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب آمنت قل أمر آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل أمرت لأعدل بينكم وقل الله ربنا وربكم وقل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقل لا حجة بيننا وبينكم وقل الله يجمع بيننا وبينكم وإليه المصير. 5 أوامر ونواهي 10 في هذه الآية. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب بمعنى أنني مصدق لجميع الرسل ومؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أولئك الرسل وأتباعه وأمته مأمورون بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. فنحن الأمة مأمورون بأن نؤمن بما أنزل الله من كتاب ومامورون بأن نؤمن برسل الله تعالى الذين أنزلت عليهم هذه الكتب. نؤمن بموسى، عيسى، هود، صالح، شعيب، نوح، يوسف، كل نبي رسول نحن مؤمنون به، لأن نبينا أخبرنا بذلك. مؤمنون مصدقون بأن التوراة كتاب الله أنزله على عيسى، الإنجيل كتاب الله أنزله الله تعالى على عيسى، صحف إبراهيم، صحف موسى، الزبور، نحن نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بأنها كتب رسل أرسلهم الله، ولكننا لا نعمل بها، لا نعمل بالتوراة، لا نعمل بالإنجيل، لا نعمل إلا بما أنزل على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نؤمن في الجملة بالرسل وبما أنزل على الرسل، ولكن عندما نأتي للطريق، للمسار، للمحجة، ماذا نسلك؟ طريق موسى؟ لا. طريق عيسى؟ لا. طريق نوح، هود، صالح، شعيب؟ لا. إنما نتبع الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لما؟ أليس نوح رسول الله؟ أليس هود رسول الله؟ أليس موسى، عيسى رسول الله؟ بلى، ولكن الله تعالى بمبعث النبي نسخ جميع تلك الرسائل، وبقيت رسالة هذا النبي صلوات الله وسلامه، بمعنى لا يهودية ولا نصرانية. إخواننا اليهود هم على حق ونحن على حق، إخواننا النصارى هم على حق ونحن على حق، لا، كذب، افتراء. ما أمرنا الله بهذا، ما أمرنا رسول الله بهذا، وإننا نقول إخواننا المؤمنون المسلمون الذين آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي، يدعو رسالته.